ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع، وفي باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، وبيعه لجماله على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا بأس من أن نقرأ يعني نص الحديث في مطلع هذا الدرس، وذلك لتضمنه العديد من المسائل التي ستأتي الإشارة إليها في أثناء هذا الدرس. قال الحافظ رحمه الله عن جابر بن عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأقية، قال: قلت: لا. ثم قال: بعنيه، فبعته بأقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني مكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. كنا في الدرس الماضي بحثنا مسألة يعني بيع الدابة مع استثناء ركوبها لمسافة معلومة أو لمدة معلومة، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وخلصنا إلى أن الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز ذلك، فيجوز للشخص أن يبيع دابة ويستثني ركوبها لمسافة معلومة أو لمدة معلومة. يقول: أبيعك مثلا هذا الفرس أو هذا البعير على أن أركبه لمسافة كذا ويعين المسافة، أو يقول: على أن أركبه لمدة كذا فيعين مدة معلومة. فصحيح من أقوال هذه المسألة أن هذا البيع جائز، بدليل ما جاء في قصة جابر رضي الله عنه وارضاه. ففي الموضع الذي باع فيه جابر رضي الله عنه هذا البعير على النبي صلى الله عليه وسلم، استثنى جابر رضي الله عنه أن يركبه من ذلك المكان إلى المدينة، وهذه المسافة مسافة معلومة، فجاز هذا البيع. إذن هذا هو الصحيح يعني من أقوال العلماء في هذه المسألة، ولكن بشرط كما قال العلماء أن يكون الاستثناء معلوما، أن يكون الاستثناء معلوما، يعني يستثني مسافة معلومة أو مدة من الزمن معلومة. وأما إن كان المستثنى مجهولا، كان يقول: أبيعك هذه الدابة على أن أركبه لمسافة ما دون أن يسمي المسافة، أو أبيعك هذه الدابة على أن أركبها لمدة ما دون أن يحدد هذه المدة، فيكون البيع غير صحيح في هذه الحالة. وأما إذا كانت المدة معلومة أو المسافة معلومة فلا بأس بذلك. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث بأنه يجوز للشخص أيضا أن يبيع دارا ويستثني سكناها لمدة معلومة، هذا ذكرناه في الدرس الماضي. فيجوز للشخص أن يبيع دارا ويستثني سكناها لمدة مثلا 3 أشهر أو 6 أشهر، يعني أبيعك هذا البيت بسعر كذا ولكن بشرط أن أسكن فيه لمدة كذا، فيتفقون على مدة معلومة، فهذا البيع لا بأس به. ويجوز أيضا كما قال العلماء أن يبيع عبدا، يعني يجوز للشخص أن يبيع عبدا على أن يشترط خدمته أيضا لمدة معلومة، أن يقول له أبيعك هذا العبد ولكن بشرط أن يبقى عندي لمدة شهر مثلا ليخدمني. فكل هذا يعني جائز على الصحيح من أقوال أهل العلم، ودليله ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا الحديث كما أسلفت تضمن العديد من المسائل التي لها يعني تعلق بالبيع. فمما يستفاد من هذا الحديث في باب البيع أنه يجوز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع، يجوز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. كما جاء في هذه القصة، فجابر رضي الله عنه يعني لم يعرض جماله للبيع، لم يعرض جماله للبيع ومع ذلك طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع عليه هذا الجمل، فهذا الطلب جائز شرعا، هذا الطلب جائز شرعا. يعني تكون على علم مثلا أن جارك لم يعرض مثلا داره للبيع أو لم يعرض سيارته للبيع، فيجوز لك شرعا أن تعرض عليه أن يبيعك يعني داره أو سيارته، فكل ذلك جائز، وهو يعني مما استنبط من حديث جابر رضي الله عنه هذا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز المماكسة في البيع، جواز المماكسة في البيع. والمماكسة في البيع هي أن يطلب المشتري من البائع أن يخفض من الثمن، أن يخفض من الثمن. مثلا شخص يبيع مثلا سيارة بثمن معين بسعر معين، فيأتي المشتري فيقول له بعني هذه السيارة بأقل بكذا، ينقص منها ماذا؟ الثمن، يطلب منه أن ينقص الثمن. فهذا يسمى ماذا؟ مماكسة، هذا يسمى مماكسة. وقد دل هذا الحديث على جواز يعني هذه المماكسة، على جواز يعني هذه المماكسة، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عرض على جابر رضي الله عنه يعني سعرا يعني كان أقل مما يعني يتوقعه جابر رضي الله عنه وأرضاه. لهذا لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعنيه بأقية، والأقية إن كانت من الدراهم من فضة فهي 40 درهما، الأقية إن كانت من الفضة فهي 40 درهما، والأقية من الفضة يعني تساوي تقريبا 200 غرام من فضة، 200 غرام من فضة. وأما إن كانت الأقية من ذهب فهي عبارة عن 7 دنانير ذهبية، هي عبارة عن 7 دنانير ذهبية وهي قرابة 30 غراما من ذهب. إذن فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض يعني هذا السعر على جابر رضي الله عنه وأرضاه، كما قلنا جابر رضي الله عنه لم يريد أن يبيع يعني بهذا السعر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر هذه القصة قال: أتراني قد مكستك؟ أتراني قد مكستك، أي أردت أن أخذ منك هذا الجمل بأقل من ثمنه. إذن فالحاصل أن يعني هذه القصة يعني أخذ منها العلماء جواز المماكسة، وهذه المماكسة هي من مقتضى التراضي في البيع. يعني قد يعرض البائع سلعة بثمن لا يرضاها المشتري، يعني لا يرضاها السعر، لا يرضاها المشتري، فمن حق المشتري أن يماكس وأن يطلب من البائع أن ينقص يعني من ثمن ماذا؟ المبيع. أيضا مما يستفاد من هذه القصة صحة البيع ممن يبيع حياء، صحة البيع ممن يبيع حياء، لأنه جاء في هذه القصة كما في صحيح مسلم في بعض روايات صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من جابر أن يبيع عليه الجمل، طبعا جابر في أول الأمر رفض ذلك، أبى ذلك ورفض، ولكن لما ألح عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر رضي الله عنه كما في رواية لمسلم قال: فاستحييت، يقول فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، ولم يكن لنا ناضح، والناضح هو الجمل الذي يسلخ عليه الماء. قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، فقلت نعم فبعته إياه. إذن فهذه القصة يعني استدل بها يعني أهل العلم على أنه يعني يصح يعني بيع الشخص المستحي، يعني الشخص قد يبيع ماذا؟ الشيء حياء، فنقول هذا البيع صحيح، فنقول هذا البيع صحيح. وهذه المسألة يعني كنت قد نبهت عليها لما تكلمنا عن شروط البيع ومنها ماذا؟ التراضي. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن قبض المبيع ليس شرطا في صحة البيع، أن قبض المبيع ليس شرطا في صحة البيع. يعني قد أشتري شيئا ولا أقبض يعني السلع، ولا أقبض السلع، يعني أتأخر في قبض السلع. يعني قد أشتري مثلا سيارتك وأتأخر في قبض السيارة منك، يعني تبقى السيارة عندك ولم أقبضها بعد، فيعني عدم يعني قبض السلعة لا يؤثر في صحة البيع، لا يؤثر في صحة البيع، فيجوز يعني التبايع مع التأخر في تسليم ماذا؟ في تسليم المبيع، في تسليم السلعة. ولكن الإنسان إذا اشترى شيئا وأراد أن يبيعه على آخر فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه. أنا مثلا شريت عليك سيارة، كما يقولوا بالكلمة، قال شحال تبيع لي السيارة الفلانية، تفهمنا خلاص أعطيتني سومة وتبايعنا على ذلك والسيارة لا تزال عندك. ففي هذه الحالة ما دام أنني لم أقبض ولم أستلم هذه السيارة منك لا يجوز لي شرعا أن أبيعها على غيري. يعني نرى عن شخص يقول له شرعك تشتري سيارة الفلانية ولا بالمواصفات الفلانية، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا قد اشتراه حتى يقبضه وحتى يستوفيه، حتى يقبضه وحتى يستوفيه. ولكن هذه المسألة يعني تختلف عن مسألة البيع بالوصف والبيع بالأنموذج، والبيع بالأنموذج، وهذه المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى يعني في أحاديث يعني هذا الباب، وسنفصلها إن شاء الله تعالى أكثر. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز الشراء بالنسيئة، جواز الشراء بالنسيئة، والنسيئة هو تأخير الثمن كما يقولوا احنا بالله عندنا بالعامية، يعني تشري بالكريدي كما يقول يعني بالدين تشتري يعني ولا تدفع الثمن، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. اللهم إلا في الأمور التي يشترط فيها التقابض، يعني الأشياء التي يشترط فيها التقابض، طبعا لا يجوز في ذلك النساء، كما يكون مثلا في شراء الذهب مثلا أو الفضة، إذا اشتريت ذهبا فلا يجوز أن تشتري للنسي، قال نشير عليك الخاتم هذا ومن بعد نخلص، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن بيع الذهب أو بيع الفضة يعني يشترط فيه ماذا؟ التقابض، يشترط فيه التقابض في المجلس. وأما أن تشتري يعني دابة أو حيوانا أو لباسا أو أكلا أو متاعا فلا بأس، يعني لا بأس بالنسي، يعني تشتري وتدفع له الثمن بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يدفع الثمن لجابر حتى وصل إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع الثمن لجابر رضي الله عنه وأرضاه حتى وصل إلى ماذا؟ إلى المدينة. ولهذا نلاحظ يعني في هذه القصة أنه يعني بيع الكالئ بالكالئ، بيع كالئ يعني مؤخر بمؤخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر، فلا جابر دفع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن لجابر، يعني السلعة مؤخرة والثمن مؤخر، السلعة مؤخرة والثمن مؤخر. ولذلك الحديث الذي جاء في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الثمن مؤخر والسلعة مؤخر، يعني لا صاحب السلعة أعطى سلعته ولا صاحب الثمن دفع الثمن. فأقول يعني هذا الحديث فيه ضعف، هذا هذه المسائل سيأتي يعني تفصيلها إن شاء الله تعالى يعني مع الحديث التي ستمر معنا. مما يستفاد أيضا من هذه القصة، وهذه فائدة يعني من لازم الفائدتين السابقتين، أن البيع يتم بالإيجاب والقبول ولو لم يكن هناك تقابض، البيع يعني يتم بالإيجاب والقبول، كما قالوا حنايا يعني البيع يتم بالكلمة بالكلام، إذا تبايعنا بالكلام، إذا تبايعنا بالكلام فهذا بيع صحيح شرعي ولم يشترط فيه التقابض. ولهذا كما قلنا في هذه القصة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل من جابر رضي الله عنه، والشراء كان بمجرد ماذا؟ الكلمة، يعني لا جابر دفع الجمل ولا النبي صلى الله عليه وسلم دفع الثمن، صح ولا لا؟ فالبيع هنا كان بمجرد الكلام، إذن فإذا تبايعنا بالكلام تبيعني كذا يعني أوافق وتتم الصفقة على ذلك، نقول يتم البيع، إذن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه ماذا؟ التقابض. ولذلك يعني يخطئ يعني بعض الناس، يعني بعض الناس كما يقولوا يبيع بالكلمة ولكن يعني لا يعتبر بهذا البيع، يقول السيد مادام ما خلصني من ديون وشو الكلمة بعش، لا، إذا تبيعت مع شخص مثلا في السوق، في سوق السيارات، وخرجت مثلا من السوق وانت مازال ما مديت له السيارة وهو مازال ما أعطاكش يعني عرض ولا ما أعطاكش ثمن، يعني بعض الناس يعني يتهاون يعني في هذه البيع، قل هذا ما هوش بيع، قل لا هذا بيع، ما دام خرجت الكلمة منكم خلاص يعد ماذا؟ بيعا صحيحا، يعد بيعا صحيحا. وهذا البيع كما قلنا هو عقد من العقود الشرعية، البيع هو عقد من العقود الشرعية، والعقود في الشرع يجب الوفاء به، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالعقود يعني يجب ماذا؟ الوفاء بها. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث جواز التوكيل في أداء الحقوق، جواز التوكيل في أداء الحقوق، لأنه جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال بن رباح أن يزن لجابر رضي الله عنه أقية، أمره أن يزن له أقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يعني وكل بلال بن رباح مؤذنه رضي الله عنه وأرضاه بأن يدفع يعني ثمن ماذا؟ يعني ثمن ذلك الزعير لجابر رضي الله عنه. فأخذ العلماء من هذه القصة يعني جواز التوكيل يعني في أداء الحقوق ونحو ذلك. أيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز الزيادة على الثمن المتفق عليه. يعني إذا مثلا يعني شريت عليك سيارة مثلا بمبلغ معين، يعني تفهمنا مثلا قال بيع لي سيارة هذه 100 مليون سنتيم مثلا، ولما جئت لأدفع لك الثمن أعطيتك أكثر، يعني في عوض من مدلك 100 أعطيتك مثلا 100 وزوج 103، فنقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا جاء في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني لما وزن له بلال رضي الله عنه وارضاه قال فأعطاني أقية من ذهب وزادني قراطا، وزادني قراطا، والقراط يعني هو جزء يعني زادني شيئا يعني فوق ما اتفق عليه، قال وزادني قراطا. إذن فدل ذلك على أنه لا بأس بالزيادة ماذا؟ على الثمن، يعني أبيعك أو أشتري منك شيئا أو أبيعك شيئا ولما آتي لأدفع الثمن وأعطيك أكثر مما اتفقنا عليه، فهذا لا بأس به، وهو داخل يعني في حسن ماذا؟ في حسن القضاء. أيضا مما يستفاد من هذه القصة ومن هذا الحديث أن الإشهاد على البيع ليس بواجب، أن الإشهاد على البيع ليس بواجب. ولذلك فقول الله تعالى في سورة البقرة وأشهدوا إذا تبايعتم، الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع، أمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، قال وأشهدوا إذا تبايعتم. ولكن هذا الإشهاد ليس واجبا بل هو مستحب، يعني من أشهد فإشهاده يعني طيب وحسن، ولكن من ترك الإشهاد فلا حرج عليه، من ترك الإشهاد فلا حرج عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تبايع مع جابر في هذه القصة يعني لم يكن هناك شهود، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأمر يعني الصحابة رضي الله عنهم بحضور يعني هذا البيع أو بشهوده، إذن فهذا بيع يعني لم يشهد عليه، فدل ذلك على أن الإشهاد الذي جاء الأمر به في القرآن الكريم ليس على سبيل الوجوب وإنما هو للاستحباب. أيضا أخذ يعني بعض العلماء من هذا الحديث جواز بيع المنافع، جواز بيع المنافع، كان تبيع مثلا ممرا إلى دار، كان تبيع مثلا ممرا إلى دار، يعني الشخص مثلا قد تكون له دار وليس له ممر إليها، ليس له ممر إليها، يعني شخص أحيانا تكون عنده دار بس ما عندهش ممر باش يوصل دار، وهذا يقع يقع، فيحتاج مثلا إلى أن يمر عبر أرضه، ما لازم يجوز على ترابك باش يوصل دار، فيجوز لك شرعا أن تبيع له ممرا، مش ما تبيعلوش تراب، تبيعلو المنفع، قال ندير لك مثلا ممر يعني فيه 100 مثلا إذا أراد أن يمر يعني على رجليه تمد له مثلا دير له ممر تاع 100 بطول المسافة التي يصل بها إلى داره، وإذا كان عنده مثلا سيارة قال نبيع لك مثلا ممر فيه 4 أمتار بطول مثلا ما يبلغك دارك ولكن بالثمن، قال مثلا تفوت من الممر هذا، أنا نأذن لك أنك تفوت من الممر هذا ولكن تدفع لي الثمن، قال تدفع لي كذا وكذا ولك أن تمر عبر هذا الممر إلى ذلك، يعني تبيعه منفعة ذلك الممر. تبعه منفعة ذلك الممر فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، يجوز شرعا، وهذا يدخل في بيع المنافع. وهذا البيع يستفاد من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لأن جابر رضي الله عنه لما باع جماله استثنى منفعته لمدة معينة أو لمسافة معينة، قال أنا نبيع لك الجمل بأوقية، نبيع لك الجمل بأوقية، ولكن بشرط أن أنتفع به هذه المسافة. قال ماذا؟ مسافة 200 كيلو أنا اللي بنركبه ماشي أنت، هذه منفعة ولا ماهيش منفعة؟ هذه منفعة، هذه منفعة، وهذه المنفعة يا جماعة لها مقابل، هذه المنفعة لها مقابل ماشي باطل، لها مقابل. ولذلك بيع الجمل دون هذه المنفعة قد يكون أغلى من الجمل الذي بيع بهذه المنفعة. قال مثلا الجمل الذي بيع بهذه المنفعة، يعني يبيع البائع جمله ويستثني منفعته في المسافة الفلانية، يعني يبيعه مثلا بأوقية كما في قصة جابر، يعني بأربعين درهم ولا بسبع دراهم ذهبية، بأربعين درهم فضي، ولكن الشخص الذي يبيع الجمل ولا يستثني هذه المنفعة، قال نبيع لك هذا الجمل وتديه الآن، يعني أنت اللي تنتفع به من الآن، ها؟ فحينئذ الجمل سيكون أغلى، صح ولا لا؟ يعني ممكن يتباع مثلا 45 درهم مثلا، مثلا يتباع 45 درهم ولا 50 درهم وهكذا. إذا فتلك المنفعة، تلك المنفعة لها مقابل في عند الناس، عند التجار لها مقابل. ولذلك فيعني هذا الحديث يعني تم فيه ماذا؟ هذا الأمر، يعني تم فيه هذا الأمر. فجابر رضي الله عنه باع الجمل واستثنى هذه المنفعة التي لها ثمن ولها مقابل، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا المعنى. إذن فأخذ العلماء من هذا الحديث على أنه يجوز ماذا؟ بيع المنافع، يجوز ماذا؟ بيع المنافع، يعني لا تبيع يعني أرضا ولكن تبيع ماذا؟ منفعتها، تبيع ماذا؟ منفعتها، كبيع ممر كما قلنا في المثال السابق. فهذا معنى يعني يستنبط أيضا من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا نكون يعني قد أنهينا يعني ذكر الفوائد والمسائل التي يعني تؤخذ من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه مما له تعلق بمسائل البيوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعنه، أي عن جابر، قال وعنه قال أعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه، متفق عليه. أولا صحابي هذا الحديث هو جابر، جابر ابن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، هو وأبوه صحابيان. وعبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والي جابر رضي الله عنه صحابي جليل توفي في غزوة أحد، وأما جابر ابنه فهو أيضا صحابي معروف مشهور، وهو مشهور بكثرة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الناظم والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. وجابر هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، واختلف يعني في سنة وفاته، منهم من قال توفي سنة 77 ومنهم من قال توفي سنة 78 هجرية رضي الله عنه وعن سائر الصحابة. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه، الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في الصحيحين وعليه، فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله عنه، أي عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا، منا أي من الأنصار، لأن جابر بن عبد الله أنصاري، أنصاري. فيقول جابر رضي الله عنه: أعتق رجل منا أي من الأنصار. إذن فالمعتق السيد كان من الأنصار. وجاء في صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أنه يقال له أبو مذكور، كنيته أبو مذكور بالذات المعجمة أبو مذكور. قال: أعتق رجل منا عبدا له، عبدا له. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن هذا العبد يسمى يعقوب، هذا العبد يعني اسمه يعقوب. إذن أبو مذكور أعتق من يا جماعة؟ ها؟ يعقوب. طيب، أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، عبدا له عن دبر، وهذا يسمى في الشرع التدبير، هذا يسمى في الشرع التدبير. والتدبير هو أن يعلق السيد عتق عبده على وفاته، أن يعلق السيد عتق عبده على وفاته. يعني السيد يقول للعبد: إذا أنا مت فأنت حر، إذا أنا مت فأنت حر، يعني لوجه الله. يعني يكون العتق متى يا جماعة؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة. هذا هو التدبير. ولهذا قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر. هذا العتق يعني وصف بأنه عن دبر لأن الموت طبعا يكون بعد الحياة، دبر الحياة، لأن الموت يكون دبر الحياة، ولهذا يعني وصف بهذا الوصف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: سمي بذلك، يعني سمي هذا العتق بذلك لأن الموت دبر الحياة، لأن الموت دبر الحياة. قال الحافظ: أو لأن فاعله، يعني هناك تفسير آخر لهذه التسمية. قال الحافظ: أو لأن فاعله دبر أمر دنياه وآخرته. يعني كما يقولوا احنا في العامية تاعنا سلك حواله، دبر يعني أحسن التصرف فيما يتعلق بدنياه وآخرته. كيف ذلك؟ قال الحافظ: قال فباستمراره على الانتفاع بخدمة قال: أما دنيا، يعني كيف دبر أمر دنيا؟ قال: أما دنيا فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده، يعني هو معتقوش الآن، قال: إن مت فأنت حر، يعني راح نعتقك بعد موتي. إذن في حال الحياة يعني هذا العبد لا يزال عبدا، لا يزال عبدا وخادما لسيده، فيكون بذلك قد دبر أمر دنيا. قال الحافظ: وأما آخرته، يعني كيف دبر أمر الآخرة؟ قال: وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق، فتحصيل ثواب العتق. طبعا المعتق عنده أجر ولا لا؟ عنده أجر، عنده أجر ثواب. إذن هو أعتقه بعد وفاته، هو أعتقه بعد وفاته فينال ماذا؟ يعني أجر العتق وثواب العتق. طيب، إذن نعود للحديث. قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، ولم يكن، أي لهذا السيد، لهذا الأنصاري، ولم يكن له مال غيره، ولم يكن له مال غيره. يعني هذا الرجل الأنصاري يعني كان رجلا فقيرا، كان رجلا معدما، يعني لم يكن له من المال إلا هذا العبد، لم يكن له هذا الأنصاري لم يكن له من مال إلا هذا العبد. وجاء في بعض الروايات كما سنقرأها إن شاء الله تعالى أن هذا الأنصاري كان محتاجا لينفق على نفسه وأهله وعياله، كما يقولوا احنا يعني واش يصرف على نفسه وأهله وعياله؟ ما عندوش، ليس له ما ينفقه على نفسه وأهله وعياله. وجاء أيضا في بعض الروايات أن هذا الأنصاري كان عليه دين، يعني الناس تسلطا كان عليه دين، ولهذا جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، يعني هذا السيد الأنصاري كان محتاج، قال فاحتاج، قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذ العبد، فقال من يشتري مني، يعني هذا العبد، قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قال الحافظ ابن حجر فأفاد في هذه الرواية سبب بيعه، وهو الاحتياج إلى ثمنه، وهو الاحتياج إلى ثمنه. وجاء أيضا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي للمعتق، ألك مال غيره؟ قال لا. فقال صلى الله عليه وسلم من يشتريه، من يشتريه مني؟ قال فاشتراه نعيم ابن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال، يعني جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأموال إلى الأنصاري المعتق، ثم قال له ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. يقول إمام النووي رحمه الله معلقا على هذه الرواية قال وهذا الحديث صريح أو ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما باعه لينفقه سيده على نفسه. وجاء في رواية للإمام النسائي، وهذه الرواية عزاها الحافظ ابن حجر في فتح الباري للحافظ الإسماعيلي أيضا عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر. يقول جابر وكان محتاجا، يعني هذا الأنصاري كان محتاجا، قال وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه، فقال اخذ دينك وأنفق على عيالك، فأنفق على عيالك. إذن فالحاصل أن هذا الأنصاري الذي أعتق هذا العبد ولم يكن له مال غير هذا العبد، يعني كان محتاجا أشد الحاجة إلى المال، فلذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية التي سقها الحافظ هنا؟ قال فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم، دعا به أي بالعبد المدبر، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد، باع ماذا؟ هذا العبد المدبر، وذلك يعني لأن سيده كما قلنا يعني كان محتاجا وكان عليه دين، فباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العبد وأعطى ذلك المال لسيده الأنصاري وهو أبو مذكور لقضاء حاجاته وقضاء دينه والإنفاق على نفسه وعياله. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث طبعا فيه يعني بعض المسائل، أول مسألة تستفاد من هذا الحديث هي مشروعية التدبير، مشروعية التدبير، فالتدبير جائز بالسنة والإجماع، التدبير جائز بالسنة والإجماع، يعني يجوز لمن كان له عبد أن يقول له إذا أنا مت فأنت حر، يجوز لمن كان له عبد أن يعتقه بعد وفاته بأن يقول له إذا أنا مت فأنت حر، فهذا يسمى كما قلنا تدبيرا، وهذا التدبير جائز، جائز بهذه السنة الثابتة. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا لم ينكر على الأنصار أصل التدبير، لم ينكر على الأنصار أصل التدبير، إذن فالتدبير من حيث الأصل جائز، ولذلك اتفق العلماء على جوازه. إذن فهذا الحديث يدل على جواز التدبير. المسألة الثانية وهي التي لأجلها أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، في هذا الباب، باب شروط البيع وما نهي عنه، وهي مسألة ماذا؟ يعني بيع المدبر، يعني هل يجوز بيع العبد المدبر أم لا؟ يعني لو أن شخصا دبر عبدا، يعني أعتقه عن دبر، قال له إن أنا مت فأنت حر، فهذا العبد المدبر هل يجوز بيعه أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال. القول الأول أنه يجوز بيع المدبر مطلقا، يجوز بيع المدبر يعني العبد المدبر مطلقا، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا القول قال به الكثير من أهل الحديث، هذا القول قال به الكثير من أهل الحديث. إذا القول الأول أنه يجوز بيع المدبر مطلقا، القول الثاني جواز بيع المدبر دون المدبرة، يعني أصحاب هذا القول فرقوا بين الذكر والأنثى، يعني المدبر إن كان ذكرا فيجوز بيعه، وأما إن كان أنثى فلا تباع، وأما إن كان أنثى فلا تباع. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة، وذكروني يا جماعة إذا نسيت أن أذكر وجه هذا القول عند ذكر الأدلة فذكروني. طيب، القول الثالث أنه يجوز بيع المدبر لقضاء الدين فقط، بمعنى أن السيد الذي دبر هذا العبد إذا كانت عليه ديون لا يستطيع قضاءها إلا ببيع هذا العبد، فيجوز له أن يبيعه، وأما من غير هذا السبب فلا يجوز. واضح هذا القول الثالث، وهو مذهب الإمام مالك، هو مذهب الإمام مالك أن المدبر يجوز بيعه لقضاء الدين فقط، وأما لغير ذلك فلا. القول الرابع في المسألة، وهذا القول الثالث، القول الثالث هو عن رواية عن الإمام أحمد، القول الرابع في المسألة أنه يجوز بيع العبد المدبر لمطلق الحاجة، يعني لأي حاجة كان، يعني ماشي لازم في الدين فقط، بل حتى لحاجة أخرى فلا بأس. إذن أصحاب هذا القول يقولون العبد المدبر إذا بيع لحاجة فلا بأس، يعني احتاج سيده إلى بيعه فلا بأس، وأما من غير حاجة فلا، ولكن لم يخص هذه الحاجة بالدين، لم يخص هذه الحاجة بالدين. وهذا القول هو مذهب الليث بن سعد، هو مذهب الليث بن سعد، واختاره ابن دقيق العيد، واختاره ابن دقيق العيد. القول الخامس في المسألة أنه يجوز بيع المدبر لمن يعتقه، يجوز بيع المدبر لمن يعتقه، وأما أن يباع لغير من يعتقه فلا يجوز. واضح القول هذا؟ يعني أنا مثلا دبرت عبدا، يعني قلت له سأعتقك بعد وفاتي، أو إن أنا مت فأنت حر، يعني أعتقته عن دبر، ثم بدا لي أن أبيعه، فإن وجدت شخصا يشتريه ولكن بنية أن يعتقه، يعني جيني شخص يقول لي مثلا أنا حابب نشري عبد ونعتق، نقول له خلاص شري هذا العبد وعتقه، فحينئذ يجوز أن يبيعه، لأنه سيبيعه لمن يعتقه. وأما إن باعه على غير من يعتقه فلا، يعني إذا يبيعه لشخص وهذا الشخص ما راح يعتقه بل سيبقيه رقيقا ومملوكا، فحينئذ لا يجوز. إذن يعني هذا القول الخامس يعني هو قول من قال بأنه يجوز بيعه لمن يعتقه، يعني للمشتري الذي إن اشتراه اعتقه، واضح. وهذا القول حكاه الحافظ ابن حجر عن الليث بن سعد، حكاه الحافظ ابن حجر عن الليث بن سعد. القول السادس والأخير في هذه المسألة أنه لا يجوز بيع العبد المدبر مطلقا، لا يجوز بيع العبد المدبر مطلقا. وفي الآئمة شكون اللي ما ذكرناش يا جماعة؟ أبو حنيفة اللي ما ذكرناش، وهذا هو قول أبي حنيفة، هذا القول الأخير هو مذهب أبي حنيفة والحنفية أنه لا يجوز بيع المدبر مطلق. طبعا هذا القول الأخير يعني لا شك أنه ضعيف، لأنه يا جماعة بكل بساطة يعني مصادم للحديث، مصادم ماذا؟ للحديث، لأن الحديث نص على جواز بيع العبد في بعض الجزئيات في بعض الحالات، وأما أصحاب هذا القول يقولون لا يجوز أن يباع في كل الحالات، إذن فهو قول مصادم للحديث كما ذكر ذلك يعني ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. إذن فلا شك أن هذا القول يعني فيه ضعف. طيب، الذين أجازوا بيع المدبر، الذين أجازوا بيع المدبر إما مطلقا أو لحاجة أو دين، طبعا سيستدلون بماذا يا جماعة؟ سيستدلون بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، الذين ذهبوا إلى الجواز سيستدلون ماذا؟ بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث الذي معنا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد المدبر، إذن هذا العبد المدبر النبي صلى الله عليه وسلم باعه، فدل ذلك على جواز بيع العبد المدبر في الجملة، في الجملة. ولكن اختلف يعني أصحاب يعني هذا القول، فمنهم من قال بالجواز مطلقا أي دائما، ومنهم من قال لا بل إنما يباع لأن الحاجة أو لقضاء الدين. إذن فالذين قالوا بالجواز مطلقا أو بالجواز يعني في بعض الحالات يعني حجتهم ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وأما من منع من هذا البيع، أما من منع من هذا البيع فاحتجوا أولا بأثر وثانيا بالنظر، يعني بدليل، استدلوا أولا بحديث بأثر ولكن الحديث لا يصح كما سيأتي، واستدلوا أيضا بحديث عقلي بالنظر كما يقال. أما الأثر فاستدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر لا يباع ولا يوهب، المدبر لا يباع ولا يوهب، ولكن هذا الحديث لا يصح، ولكن هذا الحديث لا يصح، بل هو حديث باطل، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 64 و100، تحت حديث رقم 64 و100. إذن فهذا الحديث لا يصح، وبالتالي لا يصح الاستدلال ماذا به. وأما دليلهم من النظر قالوا لأن هذا عبد معتوق أعتق، كيف يباع؟ كيف نبيع عبدا قد أعتقناه؟ ولهذا كما قلنا العبد المدبر هو العبد الذي أعتق عن دبر، يعني قالوا صحيح الآن هو غير معتق ولكنه يعني بعد وفاة سيده سيكون ماذا؟ سيكون حرا، فكيف نبيعه؟ إذن هذه هي حجة، يعني هذه هي يعني حجة يعني هذا القول. الذين فرقوا كما قلت يعني فرقوا بين الذكر والأنثى، يعني قالوا يجوز بيع المدبر ولا يجوز بيع المدبرة، كأنهم ألحقوا المدبرة بأم الولد، ألحقوا المدبرة بأم الولد. أم الولد هي الأمة التي ولدت من سيدها، الأمة التي ولدت من سيدها. يعني شخص كان عنده أمة، والأمة كما قلنا في دروسنا يعني يجوز للسيد أن يجامعها، يجوز للسيد أن يجامعها. فإذا جمع السيد وحملت منه فإنها تصير بذلك ماذا؟ أم ولد. فإنها تصير بذلك أم ولد. وأم الولد طبعا ذهب كثير من العلماء وأخذوا في ذلك بفتوى عمر رضي الله عنه وأرضاه، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنها لا تباع ولا توهب، لا تباع ولا توهب، يعني أم الولد لا تباع، يعني تبقى ماذا؟ يعني تبقى مملوكة، تبقى أمة إلى أن يموت سيدها، إلى أن يموت سيدها. فإذا مات سيدها فإنها تصير ماذا يا جماعة؟ تصير حرة. هذا هو حكم أم الولد عند كثير من أهل العلم، أنها تبقى رقيق، يعني تبقى ضمن الرقيق، فإذا مات سيدها تصير ماذا؟ حرة، تصير حرة. إذن قالوا هذه المرأة الذي أعتقها سيدها عن دبر يعني تصبح بمثابة أم الولد، يعني بعد وفاة السيد تصير ماذا؟ حرة. وبالتالي فألحقوها بأم الولد في الحكم، فلا تباع ولا تهب. هذا يعني فيما يظهر لي والله تعالى أعلم وجه، يعني هذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض الروايات. طيب إذن هذه هي يعني مجمل يعني أدلة هذه الأقوال، هذه مجمل أدلة هذه الأقوال. ولا شك أن أرجح هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب هو قول من قال بالجواز إما مطلقا أو لسبب. طبعا الذين قالوا بجواز بيع المدبر منهم من أطلق الجواز ومنهم من أباحه لسبب، منهم من أجازه لسبب كقضاء الدين أو الحاجة. فلا شك أن هذه الأقوال هي أقرب، هذه الأقوال ست، يعني عندنا يعني القول الأول والثالث والرابع، القول الأول والثالث والرابع، هذه الأقوال هي أقرب الأقوال إلى السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر باع هذا العبد المدبر. ولكن جاء في نعم لا الخامس يجوز بيعه إن اشترط العتق. أنا ظنيت أن القول هذا واضح، أنا ما مش هذا اللي قلت لكم فكروني، أنا اللي قلت لكم فكروني تفكرتوا ما زيتون، القول هذا الدليل تاعه واضح. قالوا الأصل أن بيع أن المدبر لا يباع من أجل أن يعتق، هذا هو، لأن سيده وعده ماذا؟ بالعتق بعد الوفاة. إذن فالمقصود من منع البيع أن يقول أمر هذا العبد إلى العتق. وبالتالي فإذا باعه على شخص، إذا باعه على شخص سيعتقه فلن يتحقق المقصود، واضح، هذا هو واضح. طيب إذن كما قلت يعني أقرب هذه الأقوال إلى السنة قول من قال بأن العبد المدبر يجوز بيعه. طبعا إن بيع لحاجة فواضح، يعني واضح من الحديث أن هذا جائز، فمن الواضح أن هذا جائز، لأن هذا الرجل الأنصاري اللي هو أبو مذكور لما أعتق هذا العبد عن دبر وكان محتاجا، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع هذا العبد، النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد. إذن فبيع العبد المدبر، بيع العبد المدبر إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فهو جائز قطعا لهذا الحديث، هو جائز قطعا لهذا الحديث. ولكن يبقى النظر، يبقى النظر في بيع العبد المدبر لغير حاجة، يعني أن يباع مطلقا ولو لغير حاجة، يعني السيد مستغني عن ثمنه، السيد الذي قال له إن أنا مت فأنت حر، يعني هذا السيد مستغني عن ثمن هذا العبد، ولكن مع ذلك يبيعه كما هو مذهب من؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه. يعني يبقى النظر في هذا المذهب، يعني هل هو يعني صحيح أم لا. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن يعني قول الإمام الشافعي رحمة الله عليه قول صحيح، فالعبد المدبر يجوز بيعه مطلقا ولو من غير حاجة، يجوز بيعه مطلقا ولو من غير حاجة. واستدل العلماء على ذلك أولا بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، استدل العلماء على ذلك أولا بحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا لو كان بيع المدبر ممنوعا شرعا لما جاز بيعه مطلقا حتى للحاجة، لو كان بيع المدبر ممنوعا شرعا لما جاز بيعه مطلقا حتى للحاجة. يجوز مثلا الإنسان الحاجة يجمع يبيع الخمر، يجوز صح ولا لا؟ يعني الإنسان إذا احتاج، إذا احتاج إلى مال، إلى نفقة، إلى قضاء دين، يعني ما نقولولوش يعني يعني يطيح في الحرام باش تسلك راسك، لا. لو كان يعني هذا البيع في أصله ممنوعا شرعا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوسيلة أخرى صح ولا لا؟ قال أنت خلاص هذا الشيء ما تقدرش تبيع، إذن اذهب فاكتسب، يعني روح اكتسب، روح اعمل، روح سلك براسك كما يقول. إذن فلو كان هذا البيع يعني في أصله ممنوعا لما جاز حتى للحاجة. وهذا المعنى أشار إليه ابن حزم رحمة الله عليه في المحلى، حيث قال رحمه الله ولأن أو قال ولئن كان بيعه حراما، يقول ولئن كان بيعه حراما فما يحل بيعه لا في دين ولا في غيره، يعني لو كان في الأصل بيعته حرام لما جاز بيعه مطلق حتى في قضاء الدين وغير ذلك، وإنما كما قلنا يؤمر هذا الإنسان بوسيلة أخرى. إذن فحديث جابر رضي الله عنه يعني يدل على أن الأصل في العبد المدبر أنه يجوز بيعه، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعه للحاجة ولقضاء الدين، هذا أولا. ثانيا لا يوجد دليل يمنع من بيعه، لا يوجد دليل يدل على أن البيع المدبر لا يباع، وحديث ابن عمر كما قلنا حديث باطل، حديث أن المدبر لا يباع ولا يوهم هذا حديث باطل، وبالتالي فلا يوجد دليل أصلا يدل على المنع. والأصل في البيع هو ماذا يا جماعة؟ الإباحة والحل. الآن هذا الشخص صح، هو وعد السيد، هو وعد العبد هذا، قال له إن أنا مت فأنت حر، ولكن هذا العبد لا يزال عبدا، والسيد هذا ما ماتش صح ولا لا؟ إذن هذا العبد لا يزال عبدا والسيد لم يمت بعده، وبالتالي فما دام العبد لا يزال عبدا إذن فيجوز ماذا لسيده أن يبيعه، ولا يوجد يعني ما يمنع من ذلك. نواصل إن شاء الله بعد أذان العشاء. إذن نعود إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله والاستدلال له. إذن كما كنا يعني نذكر قبل أذان العشاء، يعني هذا العبد، هذا العبد سيده يعني أعتقه بعد وفاته، أعتقه بعد الوفاة، قال له إن أنا مت فأنت حر معتق، ولكن في حياة السيد هذا العبد لا يزال عبدا صح ولا لا؟ هذا العبد هو عبد، وبالتالي فجميع التصرفات التي يجيز الشرع أن تكون في العبد هي في متناول السيد، ولهذا هذا المدبر كما قلنا هو عبد، وبالتالي يجوز للسيد أن يبيعه، يجوز للسيد أن يبيعه، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. ولذلك صح، أقول صح، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، صح بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دبر جاريتين، أنه دبر جاريتين، يعني كان عنده 2 من الجواري فدبرهما، يعني قال لهما أنتما حرتان بعد وفاة، وكان يطأهما وهما مدبرتان، كان يطأهما، لأن الأم يجوز لسيد أن يطأه، يجوز لسيد أن يطأه. فابن عمر رضي الله عنه مع أنه دبر هاتين الجاريتين ولكن بقي يطأ الجاريتين، فهذا دليل كما قلنا على أن المدبر يعني قبل وفاة السيد لا يزال عبدا، ويجوز التصرف فيه بما يجوز التصرف فيه العبيد. ولذلك صح أيضا، ثبت بسند صحيح، وهذا خرجه الشيخ الألباني في الأرواح، عن عائشة رضي الله عنها أنها باعت جارية دبرتها، أن عائشة رضي الله عنها باعت جارية دبرتها لأنها يعني وجدتها تتعاطى السحر، وجدتها يعني تتعاطى السحر. وهذا الأثر كما قلت خرجه شيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. فعائشة رضي الله عنها يعني كانت دبرت امرأة جارية أما، ولكن لما رأتها تسحر باعتها، باعتها. فلو كان هذا البيع ممنوعا لما باعتها عائشة على شبهها، قال المرأة هذه يدين في المشاكل اعتقيها من الآن، قال أنت حرة من الآن وبعد يعني وما تديري ليش مشاكل كان يقع، ولكن باعتها. وهذا يدل على أن المدبر يبقى ماذا؟ عبدا، يجوز التصرف فيه. ولهذا أيضا صح أيضا، وهذا الأثر أيضا خرجه شيخ الألباني في الإرواء، صح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أجاز كتابة المدبر، أنه أجاز كتابة المدبر. الكتابة طبعا هي من العبد مع سيده، يعني أحيانا السيد قد يكون له عبد، وهذا العبد قد يرضى بأن يدفع ثمنا للسيد مقابل حريته، يعني العبد يتفاهم مع السيد تعرف، قال أنا أعطيك كذا وكذا، يعني أنا مثلا كنت بيعني في سوق شحال نسوى مثلا كذا، هذا الثمن أنا مستعد مع مرور الأيام والأشهر نوفره لك. فألا يتكاتب هذا، يتكاتب هذا العبد مع سيده، قال مثلا تدفع لي مبلغ كذا في مدة كذا، فإذا أتممت الدفع تنال ماذا؟ حريتك. فهذا المدبر يقول أبو هريرة رضي الله عنه يجوز له أن يكتب سيده. أحيانا العبد هذا ما يصبرش، يقول مثلا سيدي يقول أنت ما زالك صغير في عمرك مثلا 30 سنة، كيفاش أنا أنت بالك تعيش 80 سنة صافي أنا نصبر 50 سنة باش نولي حر؟ لا، نتفاهم معك، نتكاتب معك، أتكاتب معك. قال مثلا أدفع لك القيمة الفلانية فإذا دفعتها فأنا حر، ويقبل السيد، فهذه تسمى مكاتبة شرعية. فأجاز أبو هريرة رضي الله عنه هذه المكاتبة، ولا يقال بأنه معتق فكيف يكاتبه؟ نقول لا، لا يرد هذا. لماذا؟ لأن هذا العبد في حياة السيد لا يزال عبدا، وبالتالي جميع التصرفات التي يجيز الشرع التصرف يعني معها أو فيها مع العبد فنقول هي جائزة، ومن ذلك البيع، ومن ذلك البيع. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن المدبر يجوز بيعه ماذا؟ مطلقا، حتى لغير حاجة. ولذلك نقل بعض العلماء اتفاق العلماء على جواز بيع الموصى بعتقه، بعض العلماء نقل الاتفاق على ذلك، يعني لو أن سيدا، لو أن سيدا قال لبنيه، قال لبنيه إذا أنا مت فأعتق العبد الفلاني، هذا ما هوش تدبير، هذا ما هوش تدبير، وإنما هذه ماذا؟ وصية. وصية يعني السيد أوصى بنيه، قال مثلا إذا أنا مت فأعتق العبد الفلاني، هذه وصية. ففي الوصية نقل بعض العلماء الاتفاق على جواز البيع مع الوصية، قالوا ولا فرق، يعني وش هو الفرق؟ ما دام أن هذا البيع يجوز مع الوصية فيجوز أيضا مع التدبير، لا فرق. يعني ما الفرق؟ أن يخاطب السيد العبد فيقول له أنت حر إن أنا ميت، أو يخاطب أبناءه فيوصيهم ويقول إن أنا ميت فأعتق هذا العبد، لا فرق بين الصورتين. وقد اتفق العلماء على جواز البيع في صورة الوصية، إذا فما المانع من البيع في صورة التدبير؟ ولهذا كما قلت، فالصحيح الصحيح من أقوال العلماء أن بيع المدبر يجوز مطلقا، يجوز مطلقا حتى لغير الحاجة. هذا ما ظهر لي يعني صوابا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث، يعني إذا عرفنا بأن المدبر يجوز بيعه، فمما نص عليه العلماء أيضا هو جواز هبة المدبر. هبة المدبر يعني المدبر إذا جاز لسيده أن يبيعه فيجوز له أيضا أن يهبه، يجوز له أن يهبه. طيب، أيضا مما يستفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة جواز وطئ المدبرة، جواز وطئ المدبرة. يعني لو أن شخصا كان له أمة ودبرها، يعني قال لها أنت معتقة عن دبر، أو إن أنا مت فأنت حرة، فيجوز له أن يطأها، يجوز له أن يطأها. لماذا؟ لأنها في حال الحياة لا تزال أمة ولم تعتق بعد. ولهذا كما قلنا صح كما في موطأ الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يعني كان يطأ جاريتين قد دبرهما. فهذه يعني بعض المسائل التي تستفاد من حديث جابر هذا. بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق بهذا الحديث ولهما تعلق بباب البيع، سنأتي عليهما إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلك من الوقت والحين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.